الدولة الأموية كما هو معلوم قامت على يد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معاوية وافر العقل والحلم، رجل يملك من الدهاء والسياسة الشيء الكثير، فأمر الأمة في زمنه كان شبه مجتمع، ونال الناس خيرا كثيرا إبان حكمه، لأن الاستقرار الأمني يورث أن الأبرار يسارعون في الخيرات ويقدرون عليها. ثم بعد ذلك أعقبه خلفاء لم يكونوا في وفرة عقله ولا حلمه ولا ديانته، منهم عبد الملك بن مروان، وظهر في زمن عبد الملك أمراء لديهم جرأة على الدماء مثل الحجاج بن يوسف. عبد الرحمن بن الأشعث كان قائدا أمويا يقاتل مع الحجاج ويقاتل الترك، ثم إن الحجاج أمره بأمر فلم يستجب له، فأصبح بينهما شيء من العداوة. ثم عاد ابن الأشعث إلى البصرة وطالب من الناس أن يقاتلوا معه الحجاج، فقالوا له إننا إذا خلعنا الحجاج فكأننا نخلع أمير المؤمنين أي عبد الملك، فالأكمل أن نخلعهما سويا. وكان هذا أعظم فتنة واجهتها الدولة الأموية وواجهها المسلمون في ذلك الزمان. جاء بعض الناصحين إلى ابن الأشعث وقال له اتق الله في دماء المسلمين ولا تفرقها بعد أن جمعها الله، كلام من هذا النحو. قام عبد الرحمن بن الأشعث يجمع الفقهاء القراء العلماء يؤيدونه، جل أهل البصرة إن لم يكن كلهم أيدوه من العلماء والقراء والفقهاء، ومنهم عالم جليل يقال له مسلم ابن يسار، كان عابدا ورعا تقيا، وقف معه يعني مؤيدا ظهر يعني، وابن الأشعث يقود الناس ويجمعهم، كان معه مسلم بن يسار. ذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله تعالى أحد العلماء الأفذاذ، ويخبرونه أي الناس سعيد بن جبير وغيره من العلماء يسألون الحسن البصري هل نقاتل الحجاج؟ هذا موضع الشاهد الآن في قضية فدرة بن الأشعث. فقال لهم أرى أن لا تقاتلوه، فإن كان الحجاج عقوبة من الله أي أن الله سلطه عليكم فلن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن الحجاج بلاء عليكم فاصبروا وتضرعوا واستكينوا إلى الله حتى يحكم الله بينكم وبينه وهو خير الحاكمين. ماذا قالوا؟ ما بقي إلا أن نطيع أمر هذا العلج. العلج كلمة تقولها العرب لمن كان أصله غير عربي، فسخروا من الحسن البصري رغم أنهم ما أتوه إلا هم معترفون بعلمه، ولو لم يكونوا يؤمنون بعلمه ما أتوا يستشيرونه، لم يعجبهم، لكن لما لم يجدوا في جوابه ما يؤملون اتهموه بهذا وخرجوا. وقعت الحروب، في أول الأمر انتصر ابن الأشعث كثيرا على الحجاج، ثم وقعت معركة شهيرة في التاريخ الإسلامي تسمى بدير الجماجم، قتل فيها خلق كثير، فجل العلماء والقراء والفقهاء الذين كانوا مع ابن الأشعث قتلوا، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله قال كل من قتل مع ابن الأشعث لم يرغب له في ذلك المصرع، يعني ما أحب أهله أن يموت تلك الموتة، ومن سلم حمد الله على السلامة، حتى كان الجريح والجريح من جيش ابن الأشعث يتقابلان فيقول بعضهم لبعض والله لقد رأينا الفقهاء والعلماء فما رأينا مثل الحسن البصري. فالله عز وجل نجى الحسن البصري برأيه وجسده وروحه لأنه اتبع السنة وعلم أن لزوم الجماعة وعدم الخروج على الحاكم وعدم رفع السيف في الأمة هو الحق الذي جاء به الشرع، والذي مهما كان جور الحاكم، وإلا لا أحد ينازع في أن الحجاج بن يوسف كان ظالما غشوما جائرا ذا سلطة على الدماء. والمراد أنه من يرى هذا ويرى ما فيه المسلمين اليوم يتعظ ويعتبر ولا يكون رأسا في دعوة الناس على الفرقة وسفك الدماء.